أنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أخبروني، أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها؟ فبينه بقوله إنه على رأس مئة سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذي يولد بعد ذلك يبقى أو لا؟ لا ممكن قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل، لكن كل من ولد بعد هذه المقالة فإنه يبقى ولو بعد مئة سنة. أما من كان موجودا على وجه الأرض فإنه لن يبقى. والظاهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من بني آدم لا من غيره، من الجن والشياطين وما أشبه ذلك، وكذلك بعض الحيوانات التي تعمر أعمارا طويلة. ويدل لهذا أن الشيطان في الأرض لا شك، ومع ذلك فسوف يبقى إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أين أنا صاحب راحة إلى يذهبون إلى مقدم المسجد؟ ما عندك الباب هذا؟ هم هنا ولا برا؟ بالأخير الله يحكينا فيها. اقرأ شرح الحديث هذا مرة ثانية. شرح الحديث أخير. أرأيت لازم يقول تقدم ولا يقول يعني تقدم. باب السمر في العلم معكم المجلد الأول. نعم الجلد الأول زي جدته. خذ يا مصطفى فهس نقرأ حديث الشيخ والشرح ولا بس الحديث الشرح حديث سمعنا. بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة عن شرح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول من فتح الباري باب السمر في العلم، قال قوله في آخر حياته جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. قوله أرأيتكم هو بفتح المثنى لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير إنسان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى لاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره قالوا نعم. قال فضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية، قال الزمخشري المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون. ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون انتهى. وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. قوله فإن رأس، وللأصيل فإن على رأس أي عند انتهاء 100 سنة. قوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحاة البصرة. وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يوم إذ، وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة. قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة. المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، والله أعلم. خلاص. وعلى كل حال الآن فهمنا أنه استثنى من ذلك، بل ربما نقول إنه لم يدخل فيه ما سوى الإنسان، فالجن والشياطين لا يدخلون في الحديث. بقي الدجال، ففي صحيح مسلم قصة الدجال، وأن أنهم ما مغلول أو مقيد أو مكبل في بعض الجزر البحرية، وأنه سيخرج. والدجال من بني آدم بلا شك، ولكن هذا الحديث في سياقه وشيء فيه شيء من الاضطراب، فهو عندي محل شك. لكن من تبين له صحته سهل عليه أن يجيب على هذا الحديث، فيقول إنه دل الدليل على أنه مستثنى، ويكون تخصيصا في دليل منفصل. لكن وقوع هذا الحديث وهو في الصحيحين بهذا الحصر لا يبقى أحد يدل أيضا يوجب توهين الحديث الذي في صحيح مسلم. ولكن من تبين له أنه صحيح فلا بد أن يقول بمقتضى، ومن شك فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، أي يسمونها العتمة. نعم نعم. أي حديث؟ أحمد بن البخاري ونقال بقول على موقع الفطر والجمهور على خلافه. وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر التوارث الأخبار باجتماع الخضر. نعم. باجتماع الخضر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيش؟ يقول وقال السهيلي عن أبي عمر بن عبد البر التوارث الأخبار. توارث ولا تواردت ولا تواترت؟ تواترت. قال اجتماع الخضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قوله من قال لو كان حيا لاجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا عدم اتيانه الى نبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا في الحياه ولا غيرها، لاننا عهدنا جماعه امنوا به ولم يروه مع الانكار. وزعم ابن عباس ووهب ان الخضر كان نبيا مرسلا، وممن قال بنبوته أيضا محاتب إسماعيل بن أبي زياد الشامي، وقيل كان وليا، وقال أبو الفرج والصحيح أنه نبي. ولا يطرد على حديث بعيسى لأنه ليس على وجه الأرض، ولا بخضر لأنه في البحر، ولا بهاروت وماروت لأنهما ليس ببشر، وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه، فالحديث عام أريد به الخصوص. والجواب الأوجه في هذا أن نقول إن المراد ممن على ظهر الأرض أمته، وكل من هو على ظهر الأرض أمته مسلمون أمة الإجابة، والكفار أمة الدعوة، وعيسى والخضر ليس داخلين في الأمة، والشيطان ليس من بني آدم. ما تعرض الحديث الجساس؟ أما الخضر فلا شك أنه ليس موجود، وأنه كغير من الناس مات في وقته، هذا هو الصحيح. وإلا لكان من أصحاب عيسى ولا ذق ولا اشتهر. وأما قول هذا القائل أن التواتر في الأخبار بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعجب ما يقول، وإن خبر واحد أنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الدعوة كل يستطيع يدعي أكبر من هذا. نعم ابن عوض. نعم. نعم ربما يستدل بهذه الآية أنه ما جعل الله لبشر من قبلك الخلد، وإن كان المقصود أنها إلى يوم القيامة، لكن قال لو بقي أعطاه الله الخلد إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يأتي للرسول لأنه مؤمن. وأما عيسى فنعم صح أنه يقال لا لم يدخل أصلا لأنه ليس على أسعار وجهه. ليش؟ أي نعم، لأن الشيطان كما قلنا أنظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون. لا ما هو الله المراد بني آدم. هل أخذنا ثلاثة؟ نعم. اقرأه تجده إن شاء الله. فيه قصة فاطمة بنت قيس، هل هي مبانة أو من وفاة؟ عدتها من وفاة أو من حياة؟ في أيضا بعض السياقات. ثم سياقها أيضا ما تطمئن له النفس. لكن كما قلت لكم إبراء للذمة، من تبين له صحته وجب عليه الأخذ به. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. سألوا جابر رضي الله عنه ليس لمجرد العلم النظري، ولكنه من أجل العلم العملي، يعني الذي يثمر العمل، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا تبينت له السنة أن يأخذ بها. أما بعض الناس اليوم تجده يبحث ويبحث ويبحث وغاية ما عنده أن يصل إلى معرفة الشيء فقط، والعمل به يكون قليلا، نسأل الله السلامة. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الناس، وأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أن يحبسهم بل يقدم. فهل نقول مثل ذلك لو كان الناس الأرفق بهم التأخير لسبب من الأسباب، إما مثل أمطار تهطل بشدة

سواء كانت هذه الأمور الدينية من العبادات أو من العلوم النافعة أو غيرها. نعم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. كراهة النوم قبلها لأن الإنسان إذا نام فإما أن يستغرق في النوم فلا يقوم، وإما أن يقطع نومه فيكون في ذلك الغلق والقلق، لأن كثيرا من الناس إذا قام قبل أن يشبع من النوم صار معه غلق وقلق وربما أرق أيضا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء، وكذلك يكره الحديث بعدها. الحديث يعني تحدث الناس بعضهم إلى بعض، تحدث الناس بعضهم إلى بعض، إلا أن العلماء استثنوا حديث الإنسان مع أهله وحديثه مع ضيفه فإنه لا بأس بذلك، لأن الحديث مع الأهل فيه مصلحة عظيمة وهي ائتلاف الأسرة وإدخال السرور عليها وإعطاء النفوس حريتها في مثل هذا الحديث. وأما الضيف فلحقه، فلو نزل بك ضيف بعد صلاة العشاء فلا بد من الحديث إليه ولا بد من إكرامه، وهذا من إكرامه أيضا. واستثنوا أيضا مسائل العلم، السهر في مسائل العلم والمناقشة فيها، واستدلوا لذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه فإنه كان يسهر في ليله من أجل حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يقال أيضا يزاد في هذا الأمر الرابع، وهو ما إذا كان الحديث في مصالح المسلمين، مثل أن يجتمع رؤساء الدوائر مثلا لشغل ما ينفع البلد وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يستثنى من كراهة الحديث بعد العشاء. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ الحديث بعد العشاء، ووجه ذلك أنه إذا تحدث تأخر في النوم، وإذا تأخر في النوم فربما يفوته صلاة آخر الليل، أو يفوته ما هو أعظم صلاة الفجر في وقتها أو مع الجماعة. وقد ذكر الأطباء أن النوم في أول الليل أفضل من الناحية الصحية، فيفوت هذا الفضل. لكن لو كان هناك سبب مصلحة عامة أو خاصة لا بد منها فلا بأس. نعم. هنا انتظار الصلاة خير ونعمة، لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. لا ما تنتظر، تكون مع الاثنين. لكن عائشة كما سمعت أول تقول أنه لم يفعل الإسلام بعد. نعم يا عائشة. شرع أيام شتاء يكون الليل طويلا. نعم. وأمة تكون الإنسان مصالح ليست بملحة أو بضورية، هل تقول أن المجالس يقضيها نقول أنه وقع لأنه مكروه؟ لا ما نقول هذا، لأن هذه مصلحة. وكما ذكرت أن طول الليل في النهار في الشتاء يفوت عليه عملا كثيرا في النهار. ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية أو كراهة كما يكره أكل الضب وكما يكره البصل وما أشبه ذلك؟ في احتمال، لكن الفقهاء عملوها على أنها كراهة شرعية، وقال يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. نعم. نعم، لو قد تكون على غير التحريم، لأن هنا فيه نصوص تدل على ليس حراما. لأن الرسول يتحدث في أشياء ما هي ضرورة، والحرام لا تبيحه إلا الضرورة. نعم. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. طيب، ثلث الليل الأول وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الآخر. وجه ذلك للترجمة واضح، حيث قال نام النساء والصبيان. وهل المراد النساء والصبيان الذين في المسجد أو الذين في البيوت؟ نعم، يحتمل معنيه، يحتمل الذين في المسجد إذا كانوا حاضرين، ويحتمل أنهم الذين في البيوت يعني رقدوا قبل أن يرجع إليهم أولياؤهم. وما دام يحتمل معنيين وهو صالح لهما فهو يحمل على هذا وهذا، يعني رقد النساء والصبيان الحاضرون والنساء والصبيان الذين في البيوت. وقوله ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، هذا كالتبيين لحديث عائشة السابق، وذلك قبل إيش؟ أن يفشو الإسلام. نعم. ليس غريبا هذا. أي الذين آمنوا خارج المدينة الشيخ، كيف كثير من الناس أسلموا كانوا خارج المدينة في الوادي والقرى. نعم. كيف يصلون العشاء؟ تعلم قبل أن ينتشر الشرك كان، والمعلوم أن أهل مكة أيضا، أهل مكة يصلون. أول مرار ولا يصلى يومئذ في هذا الوقت إلا بالمدينة، شوف كلام من حجر لها. قوله حدثني أبو بكر، قوله ولا تصلى، قال ابن حجر قوله ولا تصلى بالمثنات الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة. وبه صرح الداودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أن إنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أو يحمل على أن المراد إلى نصف الليل آخر الوقت، والثلث الوقت المختار، وهذا هو الظاهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على هذا، وأن ما بين الثلث إلى النصف وهو السدس هذا هو وقت الصلاة، وقت صلاة العشاء المختار، ولو قدم فلا حرج. نعم. يقدم الشمس، يعني مثلا إذا غابت الشمس

في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية. فمن ذلك أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء لقوله رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، والرقاد النوم، وظاهر الحال أنهم لم يتوضأوا. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ ثمانية أقوال.